أنت حتى الشمع لي، أريدك لي، ينمو عشقك لوزا، أعيد الأصابع إلى عنقي، عنقيني تحت رذاذ الوعد والمطر في الطرقات، رغم العيون أريدك لي، لا لغة أخرى للحوار، أريدك أنت، وأقبل كل شروط القبيلة، طلقات الرصاص والخناجر، أريدك أنت، وألف أغامر، ألف أتجاوز كل القوانين والشرائع، شريعة الغاب انتهت، لماذا يا صديقتي لا ننتهي على حلم صيف أزرق؟ لماذا لا يورق الأخضر وأنت بعيدة؟ لماذا أنت أزهر لك الحرف وتجمل؟ لماذا يا صديقتي صارت العصافير تتزوج على طريقة المواسم والسنابل على طريقة الحصاد؟ لماذا يا صديقتي لا الناس صديقتي الغريبة عن قبيلتي ارتحت في العينين عاما وبعض العام، وددت لديك أن أنتهي، ما أزهر لي قدري أجمل منك في رحلة الزمان، ربما أعود إليك ذات مساء مفضوح القلب، وعلى يدي صورة وجهك، وعلى جلدي آثار طعنات سكين، عندها صديقتي ستعرفين أكثر وتقولين في حرقة، كان يا مكان طفل محروق الأصابع من قرية تنام على راحة البال، يعشق صبية رائعة الجمال، كانت غريبة والطفل كان. سننتهي سننتهي صديقتي حكاية تثير بعض الحزن وبعض الأشياء وبعض الناس الطيبين، وتنام العتمة في القرية على راحة البال.